بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 45 و400 ألف من الهجرة. تفسير الجلالين وسورة آل عمران وقف بنا الكلام عند الآية 81، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. لا، قبلها 78. الآية 78: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. قال المؤلف: وإن منهم، أي أهل الكتاب، لأن السياق كلام مع أهل الكتاب. وقال: الطائفة من أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. فأرجع الضمير إلى أهل الكتاب. وإن منهم لفريقا، أي طائفة. قال المؤلف: ككعب بن الأشرف، وهو رأس اليهود في العناد والكفر. قال: يلوون ألسنتهم بالكتاب. قال: يلوون يعني يعطفون. يقول: يلوون ألسنتهم، أي يعطفون ألسنتهم بقراءته، يعني يحرفونه، يغيرونه. لي اللسان يعني عطفه وتغييره، والمقصود به تحريف الكتاب. يقول: يلوون ألسنتهم بالكتاب، أي عن المنزل إلى ما حرفوه من نعت النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه. يقول: إذا مروا أو جاءهم نعت للنبي صلى الله عليه وسلم وصف لأمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف في التوراة والإنجيل ووصفت أمته، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الفتح: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فإذا مروا بهذه الأوصاف غيروها وبدلوها. قال: لتحسبوه، أي المحرف من الكتاب الذي أنزله الله، يعني إذا غيروا وبدلوا ظن الظان أن هذا هو المنزل وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يعلمون ماذا؟ يعلمون أنهم كاذبون ومحرفون ومبدلون. طيب، وهذه الآية واضحة، وهو تحريفهم كما ذكر الله في آيات أخرى. يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه. طيب، قال هنا، قال تعالى: ما كان لبشر. هذا رد أيضا عليهم، وبيان موقف الأنبياء والرسل الذين كلفهم الله واختارهم لرسالته. قال: ما كان لبشر، أي ما ينبغي ولا يمكن ولا ويستحيل لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم، أي الفهم، فهم الشريعة وفهم وإدراك حكمها والنبوة، ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله. وهذا رد على النصارى الذين يزعمون أن عيسى أمرهم بعبادته وأنه إلهه. ما كان لبشر، طيب، ما كان لبشر أن يقول مثل هذا الكلام، ولا يمكن ويستحيل، كما قال عيسى، قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. طيب، قال: ولكن يقول ماذا؟ ولكنه يقول، أي الرسول أو المكلف بالرسالة، يقول: كونوا ربانيين. قال: ما معنى ربانيين؟ قال: علماء عاملين، منسوبين إلى الرب، بزيادة ألف ونون تفخيما. الرباني منسوب إلى الرب، الرب مأخوذ من التربية. فهذا العالم إذا كان عالما بعلمه، عالما وعاملا بعلمه، ويعلم من تحته، يعني تعلم وطبق على نفسه، يعني علم ثم عمل ثم علم غيره، هذا يسمى رباني، يعني مربي، يربي الأجيال، فهذا يسمى رباني، يعني فوق العالم هذا. يعني قد تجد عالما لكن ليس برباني، ما يعلم الناس، عالم بنفسه أو عالم على نفسه ما يتعدى. فإذا كان علمه متعديا إلى غيره ونفعه متعدي، ويربي من تحته ويؤدب من تحته، هذا يسمى رباني. ولذلك يقول: ولكن الأنبياء ماذا يقولون والرسل؟ يقولون كونوا، ولكن يقول لهم كونوا ربانيين، ما يقول لهم أني أنا اعبدوني، لا، يقول كونوا ربانيين. يعني ما كان بشر أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، لا، ما يقول هذا، وإنما يقول كونوا عبادا، كونوا ربانيين، كونوا عبادا لله، علماء ربانيين، علماء عاملين منسوب، قال منسوبين إلى الرب، بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب، تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، تعلمون الناس الكتاب، هذا التقدير، تعلمون الناس الكتاب، وبما كنتم تدرسون أي تتعلمون، والقراءة الثانية بما كنتم تعلمون، ها يا شيخ، بما كنتم تعلمون الكتاب، تعلمون علم الكتاب، يعني تستوعبون علم الكتاب تأخذونه، وبما كنتم تدرسون، يعني تعلمون وتدرسون. نعم، بما كنتم تعلمون ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، هذا السبع، الباقون تعلمون، لا، السبع أظنهم بالكثير، إنهم نافع، ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، حمزة والكسائي وعاصم، هؤلاء الكوفيون، معهم من؟ الشامي، هؤلاء أربعة. بقي عندنا أبو عمرو البصري كذا، والإمام نافع وابن كثير، ومر معنا كثيرا أن المؤلف السيوطي يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري، فهنا المثبت تعلمون، تعلمون، وهي قراءة التخفيف، قراءة التخفيف هي التي توافق المؤلف، توافق يعني قراءة المؤلف، بما كنتم تعلمون من العلم، وتعلمون من التعليم، فرق، أي نعم، وبما كنتم تدرسون أي بسبب ذلك، فإن فائدته أن تعملوا، يقول بما كنتم حصلتم على هذا العلم تطبقون هذا العلم. قال: ولا يأمركم، هذه قراءة المؤلف، مؤلف يقرأ بالرفع، ولا يأمركم، وقراءة التي ذكرناها قبل قليل يمكن نفس الشيء، نفس القراء، أبو عمرو ونافع وابن كثير، هؤلاء الثلاثة يقرؤون بالرفع، أي لا لا لا لا يأمركم بالرفع، إيه إيه، ولا يأمر، ولا يأمر نافع وابن كثير والكسائي، ولا يأمر بإسكان، عجيب، المؤلف هنا هو قراءة أبي عمرو، المؤلف هو مثبت، قال: ولا يأمركم بالرفع، الوجه الثاني الدوري بلاس ومن كثير، الدوري على أبي عمرو، إيه، يمكن ولا يأمركم اختلاس، إيه، يقول المؤلف هنا بالرفع استئنافا، أي الله، ولا يأمركم يعود إلى الله لا إلى، يقول يعود إلى الله على الرفع استئنافا، وإن نصبت عطفا على يعود إلى البشر أي ما كان البشر، يعود إلى يقول ثم يقول للناس ولا يأمركم، فكله في سياق البشر. وإذا رفعت يكون استئنافا، يقول استئنافا أي الله. طيب ولا يأمركم، نعم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا كما اتخذت الصابئة الملائكة واليهود عزيرا والنصارى عيسى. قل ولا يأمركم أي لا يأمركم الله، على كلام المؤلف الله ما يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أو يعود إلى ما كان البشر أيضا هذا البشر لا يأمركم بعبادته ولا يأمركم بعبادة أي مخلوق كالملائكة والنبيين. نعم يقول كما اتخذت الصابئة الملائكة، هذا على قول، ونحن مر معنا الصابئين فيه خلاف، فيه خلاف قوي، وبعضهم يرجح أن الصابئين هم على التوحيد على ملة إبراهيم، وأنهم باقون على توحيدهم، وبعضهم قال إنهم يعبدون الملائكة، وبعضهم قال إنهم يعبدون النجوم، في خلاف، وقيل طائفة من اليهود طائفة من النصارى، والله أعلم بحالهم، الله أعلم. طيب قال أيأمركم، استفهام، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ قل لا ينبغي له هذا، لا يمكن لا للبشر ولا لله عز وجل أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون منقادون لله عز وجل، أو أنكم على الفطرة على التوحيد. طيب لما تحدث سبحانه وتعالى عن موقف الأنبياء وأنهم لا يأمرون إلا بعبادة الله ولا يأمرون بعبادة غيره، انتقل إلى بيان الميثاق الذي أخذ على الأنبياء، وأن الله أخذ على جميع الأنبياء الميثاق بأي شيء؟ بأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمنوا به، وهذا فيه تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم محمد، وتشريف لأمته، وفيه بيان أن جميع الرسل أتباع لمحمد، وأنهم كلهم مقرون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، يقول وإذ أخذ، قلنا هذه إذ مرت معنا كثيرا معروفة، تفضل، أيوة إذ، أيوة معنى حين، أحسنت، ظرفية، ظرفية زمان للماضي، وإذا قلت إذا للحال والمستقبل، إذا طيب، وهي لابد أن تتعلق الظرف، كل أي ظرف لابد أن يتعلق بفعل محذوف، بفعل موجود أو محذوف، وهنا محذوف التقدير. واذكر إذ أخذ الله، يعني حين ووقت أو زمن أخذ الله ميثاق النبيين، قال الميثاق العهد المؤكد، لما بفتح اللام للابتداء وتوكيد معنى القسم. طيب الذي معنى القسم الذي في أخذ الميثاق، الآن وين القسم؟ هو يقول توكيد معنى القسم، وين القسم؟ في قسم، نقول القسم الميثاق يتضمن القسم، إذا أخذ الميثاق كأنه أخذ عليهم القسم، يعني إذا أخذت أنت الميثاق من أحد قلت بيني وبينك ميثاق، أو بيني وبينك عهد، وعهد وميثاق بيني وبينك، فكأنك أقسمت بالله وهو أقسم، فشدة الميثاق ينزل منزلة القسم. ولذلك هنا يقول كأن الله قال وإذ أخذ الله الأيمان، هذا الميثاق الأيمان، وإذ أخذ الله أيمان النبيين، لما يقول هذا جواب القسم، لا يقول هذا قال توكيد معنى القسم، يأتيك الجواب الآن. توكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق، هذا هذه قراءة، فتكون اللام هنا لما مفتوحة والميم مخففة لما، وإذا فتحت اللام تكون لام الابتداء، مثل ما تقول ليوسف وأخوه أحب، هذه تسمى لام الابتداء. لأنت رجل عزيز، يعني اللام ابتداء هذه، وإذا دخلت عليها إن زحلقتها إلى الخبر تزحلق، فتقول إنك لأنت العزيز، أو إنك لعزيز. طيب هذه اللام تسمى المفتوحة، تسمى لام الابتداء، فإذا كسرتها أصبحت لام حرف جر، حرف جر متعلقة بأخذ، يعني أخذ الله ميثاق النبيين لما، أي لأجلي. والماء هنا شعرابها في جميع القراءات لام اسم موصول، اسم موصول، يعني لما يعني بمعنى للذي، ويحتمل أن تكون مصدرية، يعني وإذ أخذ الله ميثاق النبيين للذي آتيناكم، أو لإتياني، للإتيان، كلها جائزة. كذا يا شيخ واضح؟ يجوز الوجهان. لا أيوة لا شف، إذا كسرتها تكون للتعليم، هي حرف جر تفيد للتعليم، وإذا فتحتها ابتدائية. القراءة المشهورة الفتح، زين، لما آتيتكم، إذا قلت لما آتيتكم أي لأجلي، تعليلية تعليلية، لكنها اسم يعني حرف جر بمعنى التعليل. إيه نعم، لما قراءة حمزة فقط انفرد به حمزة، لما آتيتكم. طيب يقول نعم متعلق وكسرها متعلق بأخذ، وإذ أخذ يعني وإذ أخذ الميثاق لأجل أنه آتاكم. إيه نعم موصولة. قالوا في قراءة آتيناكم، قراءة من؟ نافع. إيه نعم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم، أو قراءة لما آتيتكم، آتيتكم هذا نافع. لا لا لما آتيتكم، أيوة نافع، لما آتيتكم نافع، لما آتيناكم نافع، صحيح، آتيناكم نافع، ولما آتيتكم الباقون، وحمزة فقط لما آتيتكم، يعني حمزة فقط في لما. لا لا لا آتيناكم هذا الجمهور، أحسنت، لما آتيتكم هذا الجمهور، هاي قراءتنا جميعا نقرأ آتيتكم. اي نعم، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم قراءة نافع، لما آتيناكم، واضح. آتيتكم إفراد، آتيناكم يراد بها الجمع وتفيد التعظيم، آتيناكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو الله عز وجل أخذ الميثاق على من؟ على النبيين، لأي غرض؟ أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا تؤمنن به، هذا جواب القسم، أخذ الله الميثاق لغرض ماذا؟ للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته، لتؤمنن به ولتنصرنه، جواب القسم، إن أدركتموه وأممهم تبع لهم في ذلك، كيف يأخذ الميثاق عليهم وكل واحد في قرن من القرون أو في زمن من الزمان الأزمنة كيف أخذ الميثاق عليهم وهم لم يجتمعوا أصلا؟ يعني نوح يعني جاء في زمن، ثم بعده جاء هود، ثم صالح، ثم بعد ذلك شعيب، لوط، إبراهيم، ما اجتمعوا في مكان واحد. نقول هو خاطبهم، لو فرضنا على أنهم اجتمعوا في مكان لا تقبل ذلك، لكن خاطبهم على حدة، مثل قول تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، ما جمعهم في مكان، ناداهم وهم متفرقين متفرقون، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يعني كل واحد خوطب في زمانه. يعني نوح عليه السلام خوطب أنه لو جاءه محمد فإن ميثاق أخذ عليه أن يؤمن بمحمد ويتبعه، وهكذا سائر الأنبياء، هذا المقصود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في ليلة الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى، صلى بهم جميعا، لكنه مثل له بأرواحهم وصلى بهم وأمهم. طيب، قال لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم، القائل هو الله لهم عندما أخذ الميثاق عليهم، قال أأقررتم بهمزتين، همزة الاستفهام وهمزة الفعل، أأقررتم بذلك وأخذتم على ذلك إصري، أي قبلتم على ذلك إصري، والإصر هنا المراد به العهد، سمي العهد إصرا لثقله، أصل الإصر الشيء الثقيل، ويضع عنهم إصرهم، إصرهم يعني الأشياء الثقيلة من المواثيق والعبادات ونحوها. طيب، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا، قالوا أقررنا يعني آمنوا وأقروا واعترفوا بذلك، وأخذ الميثاق عليهم أنهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونه وينصرونه. قال فاشهدوا على أنفسكم وأتباعكم الأمم التي معهم التي آمنت بهم، وأنا معكم أي الله عز وجل من الشاهدين عليكم وعليهم. وفي هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان مكانته، فمن تولى أعرض بعد ذلك الميثاق فأولئك هم الفاسقون. ويستحيل ويبعد أن يعرض أحد هؤلاء الأنبياء المصطفين، وإنما من باب يعني من باب الفرض، يعني الفرض والتقدير، لو قدرنا أو فرضنا، مثل قول تعالى ولو أشركوا لحبط عنه، لكن لا يمكن أن يشرك، ما يمكن. فكذلك هنا قال فمن تولى، لا يمكن أن يتولى أحد من الأنبياء. طيب، بعد بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام الذي يعني على الذي شرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به محمد صلى الله عليه وسلم، في نهاية النقاش مع هؤلاء أهل الكتاب والنصارى يأتي بيان يعني مكانة هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة أيضا دينه وهو الإسلام. ولذلك جاء بعدها أفغير دين الله يبغون، أي الإسلام، على قراءتين، أفغير دين الله تبغون أيها المخاطبون، أو يبغون على يعني خطاب الغائب، قراءتان كذا يا شيخ؟ اي نعم، إيه؟ افغير الله يبغون حفص، هذه قراءتنا نحن، ومعه ابو عمرو البصري. طيب، افغير دين الله يبغون، يقول المؤلف المتولون الذين قال الله عز وجل فيهم فمن تولى، ربطها بالتي قبلها، فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. كأن المؤلف يرى أن من تولى الأنبياء وأتباعهم، لأنه كان يتكلم يقول الأنبياء وأتباع الأنبياء، فمن تولى عنهم أي هؤلاء يبغون غير الإسلام، وله أسلم من في السماوات والأرض، يقول من في السماوات والأرض أسلم وانقاد واستسلم لله بعبادته لله من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يقول طوعا يعني من غير إباء, يعني طواعية استجابة, وكرها قال يحتمل أنهم دخلوا في الإسلام بالسيف, أو طوعا معاينة ما يلجئ إليه يعني كالموت, الموت والسيف والقوة بشدة, فهؤلاء يؤمنون كرها. أو يراد به يعني الاعتراف, الاعتراف بوحدانية الله, يعني ما من مخلوق إلا ويعترف, ولو كان أكبر طاغية على وجه الأرض حتى فرعون, حتى فرعون الذي يدعي الربوبية والألوهية يعترف بأن الله هو خالق, فما من مخلوق إلا الله. يعني هذا يسمى الإقرار. وفي آية مرت معنا أظن في البقرة وفي الروم, إيش اللي في الروم وفي البقرة؟ الاعتراف, كل له قانتون, كل له قانتون, كل السماوات والأرض كل له قانتون. لا لا ما في تطاول, كل له قانتون في البقرة وفي الروم أيضا, وله من في السماوات والأرض كل له قانتون, وله ما في السماوات في البقرة ومن في الروم كل له قانتون, أي مقرون بوحدانيته. وين أشركوا وين كفروا؟ لو جئت له وهو يشرك ويكفر بالله قلت من خلقك, من خلق السماوات؟ أقر بوحدانية الله يعني طوعا وكرها. وإليه يرجعون, والمؤلف يقرأ بالتاء, وإليه ترجعون أيها المخاطبون بالتاء والياء. فهذه فيها زيارة قراء لمن حفص بالياء حفص أي بالياء حفص كلها بالإخباقون كلهم بالتاء. قال والهمزة في أول الآية للإنكار, أفغير دين الله يبغون, ينكر عليهم. طيب يعني بعد بيان يعني انقياد المخلوقات كلها لتوحيد والإيمان بالله يأتي بيان العقيدة الصحيحة, ما هو التوحيد وما هي العقيدة الصحيحة والإيمان بالله ما هو. قال قل لهم يا محمد, قل لهم قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. هذه العقيدة, عقيدة المسلم أنه يؤمن بالله وحده ولا شريك له, وينزل ويؤمن بالكتب المنزلة على القرآن وغيره, ما أنزل على الأنبياء السابقين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وهذا يعني يحتمل أنها كتب منزلة, ويحتمل أنه وحي منزل. قد يأتيك شخص يقول طيب ما هو الكتاب الذي أنزل على إسماعيل وإسحاق؟ قل يلزم كتاب, إما كتاب سابق أو وحي, ما دام أنه أتاه الوحي نزل عليه الوحي. قالوا الأسباط, قال الأسباط هم أولاد من؟ أولاد يعقوب. وعلى هذا, على هذا الكلام, هذا التفسير, أن أبناء أولاد يعقوب, أبناء يعقوب الاثنى عشر أنهم أنبياء لأنه أنزل عليهم, هذا على رأي مؤلف. إخوة يوسف أنبياء, والصحيح في التحقيق أن إخوة يوسف ليسوا أنبياء, النبي هو من؟ يوسف عليه السلام فقط, هو الذي اختاره الله نبيا رسولا. أما بقية إخوة يوسف فليسوا أنبياء, وإنما هم رجال صالحون, رجال صالحون, هذا على التحقيق. لو جاءك شخص اعترض عليك قال لك طيب كيف تقول أنهم ليسوا أنبياء والله قال هنا والأسباط, الله يقول أنه أنزل عليهم يعني أوحي إليهم, جزاك الله خير, كيف نرد عليه؟ الله يقول الأسباط, يعني الله عز وجل أدرج الأسباط مع جماعة الأنبياء الذين أنزل إليهم, وأن تقول أن الأسباط اللي هم أولاد يعقوب ليسوا أنبياء, كيف نرد عليهم؟ ها؟ عندك إجابة؟ ها؟ عبد الله؟ أحفاد يعقوب. أحسنت. الأسباط المراد بهم, المراد بهم الأسباط هم قبائل ليسوا أسباط أشخاص، إنما هم قبائل، وقطعناهم في الأرض أمما أسباطا، أسباطا أمما، وقطعناهم في الأرض أسباطا أمما، أي نعم، وقطعناهم أيضا في آية أخرى قال وقطعناهم 12 أسباطا أمما، 12 يعني 12 قبيلة من قبائل بني إسرائيل كلها ترجع إلى من؟ إلى أولاد يعقوب، يهوذا وبنيامين ويوسف، كلهم هؤلاء يتفرع منهم قبائل، هؤلاء القبائل فيهم أنبياء، داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء، وموسى وعيسى، هؤلاء كلهم يرجعون إلى الأسباط. فإذا قيل لك هنا إسحاق ويعقوب والأسباط، نقول الأسباط المقصود بها قبائل الأنبياء الذين فيهم، الأنبياء الذين في الأسباط، لأن موسى ذكر هنا، موسى وعيسى ذكروا خاصةً بالذكر لأنهم من أولي العزم، وفيهم أنبياء كثير، سليمان وداود وغيرهم. طيب قال وما أوتي موسى خاصةً بالذكر لأنه أنزل عليه التوراة، وعيسى ثم عطف قال والنبيون أيضا أوتي غيرهم من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. إذن عندنا عقيدة الآن تتعلق بأي شيء؟ بثلاثة أصول أو ثلاثة أركان من الإيمان: الإيمان بالله، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب، واضح؟ ويحتمل أيضا تدخل فيهم الإيمان بالملائكة لأن هي التي كانت وسيلة بين الرسل، يعني يتضمن الإيمان بالملائكة. يبقى عندنا الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. طيب هذه عقيدة المسلم أنه يؤمن بالله، لكن هنا سؤال، ليش قال قل آمنا وفي البقرة قال قولوا آمنا؟ الآية في البقرة 136 قال فيها قولوا آمنا، وهنا قال قل، هذا أمر. الأمر الثاني هناك قال وما أنزل إلينا، وهنا قال علينا، فرق بين على وإلى. ثم هناك قال وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون، هنا قال والنبيون مباشرة. طيب نأخذها واحدة واحدة كذا حبة حبة، ها يلا. وما قل، ليش قال قل؟ أحسنت، لأن السياق في وهناك خطاب لمن؟ للمؤمنين، المؤمنون يواجهون اليهود، فقال قولوا أيها المؤمنون لهم، فجاء بصيغة الجمع، وهنا جاء بصيغة الإفراد لأنه خطاب للرسول، قل يا محمد لهم، أبين لهم العقيدة التي أخذ الميثاق على الرسل وأممهم. طيب هذا جيد. قال بعدها وما أنزل علينا، ما قال إلينا، ليش؟ ما الفرق بين على وإلى؟ شوف خذ في القرآن، أمسك القرآن من أول إلى آخر زين، وامشي على هذا الحرف إلى وعلى إلى وعلى، تجدها يظهر لك ماذا يعني. دائما إذا أردت أن تفهم الآية جيدا وتأخذ المعنى، تصل إلى المعنى الدقيق، يسمى طريقة ماذا؟ طريقة الاستقراء. الاستقراء تستقرئ المواضع كلها وتجمعها يظهر لك، وترجع للغة على وإلى. يقول إذا كان النزول على الشخص نفسه جاء على، وإذا كان النزول على الشخص ومن حوله جاء إلى، جاء إلى. فتقول مثلا أنزلت على فلان يعني لذاته، وإذا قلت أنزلت إلى فلان يشمل ما حوله، يشمل ما حوله. تبارك الذي نزل على عبده، ما قال إلى عبده، على عبده، لأن الفرقان منزل على النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت؟ فحتى هم أحيانا يحتجون الكفار يقولون لولا أنزل علينا، هم يريدون لهم أنفسهم علينا، شايف؟ فأنت استقرئ. فهنا لما كان، شوف لما كان الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم مأمور به، جاءت كلمة على، والأنبياء معه. لما كان هناك خطاب صادر من مجموعة المؤمنين قال إلى قولوا آمنا بما أنزل إلينا. واضح؟ إيه؟ يبقى عندنا الأخيرة وما أوتي موسى وعيسى والنبيون، يعني يجوز الحذف يدل على الجواز وعدم. يقول يعني ممكن أن تقول وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون، يعني بعطف العطف بالفعل مرة أخرى أو حذف الفعل، هذا جائز، جائز في اللغة. يقول لا نفرق بين أحد منهم بالتصديق والتكذيب، لا نقول نصدق هذا ونرد هذا. من الذي يفرق بين الرسل؟ هم اليهود، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. طيب ونحن قال له مسلمون أي مخلصون في العبادة. طيب يقول المؤلف هنا حتى يعني شوف الآية اللي بعدها ومن يبتغي غير الإسلام، هذه يعني تأكيد للعقيدة الصحيحة، تأكيد. والمؤلف يقول أنها نزلت في من ارتد ولحق بالكفار. لو فرضنا سلمنا على ما ذكرناه سابقا، ونحن ذكرنا لكم في لقاءات ماضية أن أسباب النزول لا بد من التأكد منها، ما يمكن أن نجزم بأن الآية هذه نازلة حتى نمسك زمام الرواية، أما بدون الرواية ما تستطيع أن تجزم. لكن لو سلمنا أن هذه الآية فعلا نزلت في من ارتد، زين، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والآية على وجه على عمومها أن من يبتغي غير الإسلام سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو على أي عقيدة من العقائد أو على عقيدة الكفر والإلحاد، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل يوم القيامة. وفي هذا دلالة على أن اليهود والنصارى لا بد لهم أن يدخلوا في الإسلام. ممن أدرك يعني ممن أدرك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته ثم كفر فله نار جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فالعقيدة العقيدة الصحيحة هو الإسلام، الدين المقبول عند الله هو الإسلام، مثل ما ذكر سبحانه قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي مصيره للنار المؤبدة عليه لأنه كافر. ثم قال سبحانه وتعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول كيف هنا استفهام بمعنى النفي، مثل قوله تعالى فمن أظلم، أي لا أحد أظلم، وهنا استفهام بمعنى النفي. يقول كيف يهدي أي لا يهدي، النتيجة هي لا يهدي، لا يهدي الله قوما كفروا بعدين، كيف يعني كأنه نفيه، يقول لك كيف يهدي الله شخص دخل في الإسلام وذاق طعم الإيمان ثم ارتد، كيف يهديه؟ ما يهديه الله، هذا ما يهديه، ما يستحق الهداية. طيب قوما كفروا بعد إيمانهم، شوف ما قال بعد إسلامهم، الإسلام ظاهر والإيمان يدخل شاشة القلب، فكيف هذا الشخص دخل الإيمان وبشاشة قلبه ثم يكفر، يعني عرف نعمة الإسلام ثم كفر هذه النعمة. لو قال بعد إسلامهم أقول هذا أسلم ظاهرا خوفا من السيف أو نحوه، مثل المنافقين، المنافقون يدعون الإيمان وهم منقادون، انقياد ظاهر فقط، قياد ظاهر، كفروا بعد إيمانهم، وزيادة على ذلك شهدوا أي شهادتهم أن الرسول حق، اعترفوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءهم البينات الحجج الظاهرات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هؤلاء لا يهديهم الله والله لا يهدي القوم الظالمين، أي هذا أشد الظلم والكفر. قال المؤلف الظالمين أي الكافرين، لأنهم كفروا النعمة وارتدوا، فهذا أشد أنواع الظلم، فالله لا يهدي قوم الظالمين. قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، اللعنة على هؤلاء لأنهم عرفوا الإيمان ورجعوا عنه، لعنة الله المراد باللعنة هنا هي الطرد والإبعاد، يعني أن الله طردهم وأبعدهم، وكذلك الملائكة والناس الذين يعرفون الحق أيضا طردوهم عن رحمة الله، يعني لعنوهم. استحق هؤلاء اللعنة من هؤلاء من الله والملائكة والناس ممن يلعنهم. أيوة لا يهدي هؤلاء، لا يهديهم الله. الذي دخل في الإسلام وآمن وصدق بالرسول وجاءته الأدلة والحجج والبينات وقام عليه كل شيء ثم يرجع عن الإسلام، هذا لا يهديه الله، لا يهديه الله. طيب الآن أنت الآن إلى الآن تقول كيف لا يهديه الله ونجد الناس يهديهم الله، هذا مشكلة. كيف لا يهديهم الله؟ الله يخبرنا بأنه لا يهديهم، ونجد أناس كفروا وأشركوا ثم عادوا الإسلام وصلح إسلامهم. نقول الآية هنا ما بعد اكتملت، الله استثنى بعدها. شوف ناظر اسمع، قال خالدين فيها أي في اللعنة أو في النار المدلول عليها بها عليها، لا يخفف إذا دخلوا النار، لا يخفف عليهم العذاب ولا هم ينظرون يمهلون يعطون فرصة أنهم يعترفون أو كذا، لا ما فيه فرصة خلاص إلا نرجع لنا. ثم استثنى سبحانه قال إلا الذين تابوا، فهؤلاء إن تاب من تاب تاب الله عليه، هذا مقصود. أي شخص يدخل في الإسلام ويؤمن بالله ويشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يرتد ثم يعود يقبل الله توبته، هذا معناه. إلا الذين تابوا من بعد ذلك أي من بعد كفرهم وأصلحوا عملهم فإن الله غفور لهم رحيم بهم حيث قبل توبتهم. ما في أشد من كذا، يعني كفر بعد إيمان وبعد رؤية الإيمان وحقيقة ودخول الإيمان في قلبه ثم يرجع مرة ثانية، يعني هذا دليل على سعة رحمة الله. حتى المنافقون فتح الله لهم باب التوبة. طيب لكن تأتيك آية أخرى هي اللي فيها الإشكال، هذه فيها إشكال. إن الذين كفروا، قال المؤلف كفروا بعيسى، نقول كفروا بعيسى وبغيره، لكن المؤلف كأنه يراعي السياق، كفروا بعيسى. وبعدين المؤلف يعني حتى نفهم الجلالين والجلال السيوطي هنا وكذلك الجلال المحلي، هم لا يأتون بالكلام عنه. يعني لو ترجع الآن ترجع إلى يعني تفاسير السلف وكتب التفسير التي تنقل لنا كتفسير الطبري وابن أبي حاتم والدر المنثور وغيره، تجد أن الذي قال إن الذي كفر بعيسى من له يعني أقوال من سلف، يعني هنا قال قتادة مثلا أو مجاهد، يعني هم يعني الجلالين ما يأتي من عنده، ينقل أقوال السلف. لكن هنا يبقى عندك الإشكال، كيف مجاهد مثلا أو قتادة أو أحد التابعين يقول عيسى؟ نقول عندنا منهج عند المفسرين السابقين يسمى التفسير بالمثال، التفسير بالمثال يمثل لك فقط. مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، تجد ابن مسعود مثلا يقول الظالم لنفسه الذي لا يصلي، هذا الظالم لنفسه، والمقتصد الذي يصلي الفرائض فقط، والسابق الخيرات الذي يأتي بالفرائض والسنن والرواتب وغيره. طيب ليش خاصة بالصلاة؟ ليجيك واحد ثاني يقول لك حتى ورد عن السلف أنه قال الظالم نفسه الذي لا يؤدي الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي فريضة الصدقات فقط ولا يتصدق، والسابق الخيرات الذي يؤدي الزكاة والصدقات وزيادة على ذلك. إذن هذا يسمى تفسير بالمثال، لأن القرآن يعطيك قواعد أساسية وأنت تمثل عليها. فلما نأتي هنا عشان نفهم الآية جيد، لما يقول إن الذين كفروا بعيسى، هذا من باب التمثيل، لا يقصد هو حصل الكفر بعيسى فقط، وإنما من باب التمثيل ومراعاة السياق. إن الذين كفروا بعيسى، وهذا الذي ينبغي لنا نفهمه جيدا في قراءة كتب التفسير، أن العلماء أو أهل التفسير إذا لما يفسروا غالبا يراعون السياق، سياق الآيات، عما تتحدث، ويراعون سبب النزول، ويراعون أيضا التمثيل حتى يقربوا لك الصورة. فيأتي الشخص اللي ما يعرف التفسير ولا يعرف، ما عنده أساسيات ولا عنده أصول تفسير، ما يعرف كيف يجاوب. فهنا شف قال كفروا بعيسى بعد إيمانهم، بعد إيمانهم بموسى، ثم ازدادوا كفرا بمحمد. كان يقول كفروا بعيسى وبموسى وبمحمد، لأن هؤلاء من أولي العزم المذكورين، وكان فيه إشارة إلى اليهود والنصارى وبني إسرائيل. قال هؤلاء لن تقبل توبتهم. كيف لن تقبل توبتهم؟ وتؤمر معنا أنها تقبل. يعني الآن عندنا يقول كفروا، كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. طيب الذي يكفر ويزداد كفرا إذا تاب ما تقبل توبته؟ تقبل. طيب شلون هنا يقول لن تقبل توبته؟ أيوة يقول هنا شف قال إذا غرغروا أو ماتوا كفارا، يقول لن تقبل توبتهم وقت الغرغرة، وقت احتضار الموت. إذا حضرهم الموت ما ينتفع وقت الغرغرة. كتابة فرعون ما نفعه لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ما نفعه. وكذلك إذا مات وهو كافر ما تقبلته، ما تقبلته لأنه مات على كفر، خلاص خلاص انتهى. لكن المؤلف لما يقول إذا غرغروا أو ماتوا كأنه يأخذ من نصوص أخرى، أدلة أخرى، لكن الآية ما فيها، الآية فيها إشكال حتى عند العلماء، عندنا حتى عند العلماء أشكلت هذه الآية. ولذلك حملها بعض ماذا؟ قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، قال لن يوفقوا للتوبة، لأن ازداد وعرف الحق وازداد واستمر فيه. فهؤلاء يندر، ما نقول يعدم، لا، يندر أن يعودوا فتقبل توبتهم، لأنهم تمردوا تمردا عظيما واضحا. وهذه الآية ذكرها الشنقيطي في كتابه دفع إيهام الاضطراب، يعني أجاب عليها بإجابات علمية قوية، من أراد يرجع الكتاب دفع إيهام الاضطراب، هذا مر معنا قرأناه كاملا. طيب لأن دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي هو يجمع الآيات المتعارضة، كيف يقبل وهنا يقول لا يقبل، هذا إشكال. الأول قال تقبل توبتهم، هم قال لن تقبل، كيف نجمع بينها؟ قال هذا معنى كذا وهذا معنى كذا. طيب وأولئك هم الضالون، هذا يدل على أنهم استمروا. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها إن الذين كفروا وماتوا، هذه صريحة واضحة، هذه شايف، هذه كأنها توضح أن الآية التي قبلها ليست في الموت. المؤلف يقول ماتوا كفارا، هذه اللي ماتوا كفارا، إن الذين كفروا وماتوا كفار، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. يقول إذا مات على كفره ثم أراد أن يفدي نفسه، يعني يخلص نفسه من العذاب، الفدية، يقدم فدية حتى يتخلص من العذاب، لو أتى بملء الأرض ذهبا لن يقبل منه. وهل يمكن أن يأتي بملء الأرض؟ ما يمكن، هو ليس مع شيء أبدا، هو خرج من قبره ليس معه شيء، فكيف سيأتي بملء الأرض؟ هذا على سبيل يعني المبالغة، يقول لك ملء الأرض، نعم، قال لن يقبل من أحدهم ملء الأرض، أي مقدار ما يملؤوها ذهبا، ولو فرضنا أن هذا الذهب كله على ملء الأرض قدمه فدية لن يقبل منه. شف قال لماذا دخلت الفاء؟ إن الذين كفروا وهم كفار، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فلن الفاء ليش دخلت؟ أصلها إن الذين كفروا لن يقبل، قال لأن الجملة فيها يعني فيها شبه الشرط، كأنه قال من مات وهو كافر فلن يقبل، كأنه يعني جاءت يعني شبيهة بالجملة الشرط، الجملة الشرطية. قال أدخل الفاء في خبر إن لشبه الذي بالشرط، إن الذين شبه الذي بالشرط، وإذانا بتسبب عدم قبول عدم القبول عند الموت على الكفر، يقول لا فلن أبدا. ثم قال أولئك لهم عذاب أليم مؤلم وما لهم من ناصرين مانعين من يمنعهم من العذاب. يقول إذا ماتوا على الكفر فلن يقبل منهم أي فدية، ما يمكن أبدا، ولا يقبل منهم أي عمل ولا شيء بعد الموت، ومصيرهم إلى العذاب الأليم، وليس لهم أحد ينصرهم من دون الله. طيب شوف الآيات سبحان عظيم يربط بعضها بعض، وأنت لما تقرأ وتتأمل تتدبر يزيدك هذا أكثر. الآن شوف لما قال لن تنال البر، إيش علاقتها؟ لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، إيش علاقتها بما قبلها؟ هنا يأتيك علم المناسبات. من يجيب؟ تفضل. إيش علاقتها؟ واضح. الآن يقول فدية، قدم الأرض، قدم من الأرض ذهب ما قبل منه. طيب من الذي متى يقبل منك العمل؟ متى تقبل منك الصدقة؟ في الدنيا. أيوة، فلذلك تكلم عن الصدقة، قال لن تنال البر، يعني ثواب البر، ولن تنال يعني ثمرة البر وهي الجنة حتى تنفقوا. جاءت الصدقة هنا في الدنيا، لأنه يخاطب من يخاطب الأحياء، حتى تنفقوا أي تتصدقوا مما تحبون، يعني من أموالكم التي تحبونها، ما تتصدق بالرديء، تتيمم الخبيث منه تنفقون، لا، يعني تجد أحيانا بعضهم خاصة في زكاة الفطر، هذا واضح ظاهر، يأتي لأهله وبيته أفضل أنواع الأرز، زين، أغلى والأغلى والأنفس، وإذا أراد أن يخرج لله زكاة الفطر يبحث عن أرخص أرز، يأتي يجد هذه اللي يبيعونها الأكياس الصغيرة اللي تساوي صاع 12 ريال 14 15، هو لو بيشتري بيته ما يشتريها ولا يأكلها، ثم يأخذها يتصدق بها لله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لن تنال البر حتى تنفق، حتى في الأضاحي يشتري الأسمر والأطيب لمناسبة وليمة عنده أو كذا أو شيء، وإذا جاء الضحية قال هذا نشتريه نتصدق مع الفقراء. أنت لا تنظر فقراء، انظر لله، أنت تتصدق لله. قال حتى تنفقوا مما تحبون، وهذه فيه امتحان ترى للإنسان، إن الله طيب لا يقبل طيب، يا أخي لا تتصدق، الله غني عن صدقتك، والفقير قد لا يريد صدقتك، تجد بعضهم يأتي بالأشياء الرديئة جدا أو أثاث مستعمل منتهي مرة ما يصلح، يقول أعطوه جمعية، الجمعية تعطيه فقراء، هذا ما يصلح ولا الجمعية. فتفكر في هذه الآية، تأمل وأنفق مما تحب، أنفق مما تحب. ولذلك شوف تطبيق الآيات، تطبيقها في الواقع من أهم شيء العمل. أبو ذر رضي الله عنه كان ممن يطبق ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال في العبيد المماليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر، قال هؤلاء إخوانكم خولكم، يعني خولكم يعني أعطاكم الله، خولكم الله، وهم إخوانكم، ألبسوهم مما تلبسون وأكسوهم مما تكسون وأطعموهم مما تطعمون. مر رجل بأبي ذر وهو جالس وبجنبه مملوك، وأبو ذر لابس بردة وعمامة، واللي جنبه نفسه ما تفرق بينهم بردة وعمامة، فقال الرجل هذا منهم، من هذا الذي بجنبه؟ هذا مملوك عندي أبيعه وأشتريه. قال تلبسه مما تلبس؟ قال نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألبسوه. أي نعم، هذا التطبيق العملي. أما تأتي إلى أشياء الله المستعان. طيب قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. شوف الآية، تتمة الآية هذه مثل ما يقول، يعني يأتيك واحد يقول والله أنا ما عندي مما أستطيع أن أبذله، يعني صعب عليه، وأنا عندي يعني احتياجات أخرى وكذا، نقول باب يعني فضل الله واسع، حتى لو تنفق شيء يسير يقبل الله منك، يقبل الله يتقبل. شوف قال وما تنفقوا من شيء، أي شيء مبهم، أي شيء فإن الله به عليم ويجازي عليه، حتى لو كان قليل ما فيه، يعني أنفقت لو تمرة واحدة يقبلها الله منك، يعني هذا من باب يعني فتح المجال في الصدقات. طيب قال ونزل، بس نشوف الوقت. طيب هذه الآية مرتبطة بما بعدها، فمن افترى على الله قل صدق الله، كلها مرتبطة بكل الطعام، وهي بداية الجزء الرابع كده شيخ، الرابع انتهينا من الثالث، الرابع هذا كل الطعام كان حلا، وبعضهم يبدأ الجزء الثمن من لن تنالوا كده شيخ، كل الطعام ولا لن تنالوا؟ لا ترى بعض المصاحف هنا عندي لن تنالوا، المؤلف الشرح تحت يقول لن تنالوا، وبعضهم يقول كل الطعام. ولو رأيت على المصحف الآن الموجود عندنا سلام، الأجزاء تبدأ على اليسار في بداية كذا ولا لا؟ الأجزاء تبدأ على الوجه الأيسر من الأعلى كلها، ولذلك شيء من الأعلى لن تنالوا، مفترض أن تناله إلا في أظن في المائدة لتجدن. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.